فقالوا يا أبا حمزة صل عليها. فقام حيال وسط السرير يعني الجنازة فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيتك ينتبهون انتباه كامل لأفعال الصحابة هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامة منها ومن الرجل مقامة منه؟ قال نعم. فلما قرأ قال العلاء احفظوا هذه السنة. أبو داود استأجر قارئ يقطع النهر ويرد على رجل عطس حمد الله ويقول له يرحمك الله، لأن الحديث فليقل له يرحمك الله يعني يسمعه، يعني لو سمعت واحد عطس قال الحمد لله السنة أن تسمعه، ما تقول في سرك يرحمك الله، تسمعه فليقل له يرحمك الله. أبو بكر الحديدي كان شديد الحرص على السنة، لا يسامح أحدا في شيء من أدائها، وكان معه مقراب يعني مقص، من رأى شاربه طويلا قصه، أي واحد معه مقص هذا ماشي جالس، أي واحد شوف كان وطوفه يقص له شاربه، فإن امتنع تبعه يقول وادناه وسنة نبياه وفضل استسلم ابن مسلم قص له شاربه. فالشاهد هو الحرص، هذا الدين كله مهما كانت المسائل كبيرة صغيرة يجب أن يقام به ويحرصها. لو تأملنا يا أخوان في حال هذه الأجيال التي نراها لوجدنا عندنا نقصا كبيرا في اتباع معامر رجوله. الرجولة التي أثنى الله عليها، وجاء رجلا من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنك من الناصحين، وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وقال رجلا مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ليقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتكاثروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا كثيرا. تمنى كل واحد من أصحاب عمر أمنية، فلما جاء دور عمر قال لكني أتمنى من أهالي الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. الآن تأمل بالجد ماذا ترى؟ ضعف، خوف، ميوعة، انشلال، تأنف، كسل، بلو همة، عدم تحمل مسؤولية، بطالة. نريد رواحل رجال يعتمد عليه في حمل الدين، في العلم، الدعوة، حمل المشاق، مواجهة الأعداء، الرد على الشبهات، إشحام خصوم الإسلام. رجال نريد رواحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. قال الشراح المقصود من الحديث أقوالا منها، لا تجد في مئة من الناس من يجزع للصحبة بأن يعاون رفيقه وينجم. وقيل المراد أن أكثر الناس أهل نقص، وأن أهل الفضل فعددهم قليل جدا فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المئة. وقيل المعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيها راغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا الكامل في صفاته راغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الأبل. قال النووي هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين إن المرض الأحوال من الناس الكامل الأوساط قليل. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحملات عنهم ويكشف اضطرابهم عزيز الوجود كالراحلة في الأبل الكبيرة، فتحمل المسؤوليات ما يطيقه أي أحد، ولابد أن يتربى الجيل على تحمل المسؤوليات. الآن الجيل منحدر، الآن حتى الخطوط مع متابعة كبيرة، الخطوط سيئة، الإملاء سيئة، القراءة سيئة، يصل إلى رابع ابتدائي خطاء في القراءة وفي الكتابة عجيبة جدا، ما يتحمل الواحد لأن يعمل شيئا يريد من خلف، اطلعي فوق من الشنطة، انزلي تحت جيبه، هذا وشغل الأطفال مشورة الخدم حتى يعني مسألة هذه المسألة يا أخوان قضية تربية الأولاد طبعا مما ينقصنا. الوليد بن عبد الملك كان يقول ابن كثير كان أبواه يطرفانه فشب بلا أدب وكان لا يحسن العربية وكان إذا مشى يتوكس في المشية يعني يتبختر. وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه يعني الخلافة بعده ثم توقف لأن ولده لا يحسن العربية. فجمع الوليد جماعة من أهل الدعوة عنده عند هذا الولد. الآن لما اقترب من الموت أراد أن يصحح خطأ كذا سنة فجمع له أهل النحل فأقاموا سنة عند الولد وقيل ستة أشهر فخرج يوم خرج أجهل من مكة. وسنعود إلى مسألة التربية بالنواقص أو الأولاد والزوجات بعد قليل إن شاء الله. كنا نتكلم أيها الأخوة في قضية الرجولة وحل المسؤوليات والجدية المناسبة للهزل. الجيل هذا فيه هزل كثير، فيه كثرة بحث، فيه ميوعة. كان السلف يقاومون هذه الحركات. قال عبد الله بن مبارك عن حسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم وأن منكم لا وارد. قال هل أتاك أنك صادر عنها؟ عندك إثبات أنك تنجو؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ وتحت قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. أورد ابن تيمية رحمه الله القصة الثانية. قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعاصري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس أو يضحك به الناس فقال له يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال فما زالت تعرف في المعاصي حتى لحق بالله تعالى. يعني حتى مات موعظة سفيان معروفة في وجهه وفي فلسه. قل الهزل قل الضحك صار الجد صار الإقبال صار العمل. والآن أكثر الضحك والعمل قليل وأكثر الهزل والجد قليل. وهذه مصيبة أن تكون في الجد. لا بد من جدية. لا يصبرون على ساعة علم ولا يسمعون أشرطة الأناشيد بالساعات. وبعض شوف أناشيد هنا قال لي واحد أنا دخلت على محل تسجيلات استديو تسجيلات شفت بيانو عند المكنه. قلت له اسمه تسجيلات يعني يمكن اسمه قصدك غنى اكتب. والان يقول لك مؤثرات صوتيه. طيب المهم النتيجه اذا كانت النتيجه هي نفس الالات الات الغنى غنى. فراح الناس الالحان قرأت القران والله المستعان. ينقصنا فيما ينقصنا حسن التصرف والتضحية. وهذه المرة سنأخذها من النساء. يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صرح ابن إسحاق بالتحديث يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله. ترك البنات في البيت عائشة وأسماء صغار حمل ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت وانطلق بها معه فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ظهر بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. أظن أبوكم هاجر وترككم ترك فجعكم بنفس المال. قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا. فأخذت قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في قوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيدي فقلت يا أبتي عن يا جدي ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فقال لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أشكل الشيخ بذلك. هذه أسماء، هذه البنت التي رباها أبوها. يلبسنا في حسن التصرف التدبير في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. اليوم إسراف كثير، مصروفات لا داعي لها، ثم انتهى المرتب قبل نهاية الشهر، ثم اختلاف بسبب قلة التدبير. ينقصنا فيما ينقصنا أن نعتز بإسلامنا، وأن نكون في غاية النباهة لمؤامرات أعدائنا، خصوصا وقد كثرت جدا في شتى أنحاء العالم، في كلامهم وحركاتهم ومؤامراتهم وحروبهم، يعملون علينا شتى المؤامرات. ولابد ان يكون عندنا عزه واستبانه لسبيل المسلمين، والا بعد. والواحد قد يفوت على الاعداء شيئا عظيما بنباهه. والمسلم ما يستغل ولا يرضى بالهوان. يقول ابن عباس كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء من المشركين، ما عند الأموال يفتدوا بهم بها أنفسهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، يعلم أولاد المسلمين إذا أدخل الكتابة أطلقنا سراحا. فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، غلام مسلم جاء إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بدحل، والدحل هو الثأر والانتقام. قال الخبيث يطلب بدحل بدر والله لا تأتيه أبدا. هذا الضرب من التعليم، هذا الضرب لأنه كافر مأخوذ أسير يريد أن ينتقم، فأفرغ في هذا الولد ضربا، ما كان من أسره. ينبغي أيها الإخوة أن يكون مما عندنا ومتواصرا لدينا، وهو مما ينقصنا أيضا الأخلاق، حسن المعاملة مع زوجاتنا وأولادنا وإخواننا وزملاء العمل وبين البائع والمشتري. اشترى قوم من ليس بسعد سلعته على أساس أن يستغلوه، فندموا وما حصلوا الشيء المطلوب، فطلعوا رجعوا إليه قالوا أقلنا البيعة، قال قد أقلتكم، مع أن الإقالة قد يكون فيها خسارة، قد أقلتكم. ثم أرسل لهم مالا إضافيا، فقال له ولدي مال أمر الآن أقلتهم ثم أرسلت إليهم مالا، قال اللهم غفرا، إنهم كانوا قد أمنوا فيه أمرا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم. فالسلعة أرجعناها وزلنا على رغبتهم وعوضناهم الأمر الذي كانوا يؤمنونه وفات عليهم. وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وقال لا تسمع بهذا ابني فتهون عليه. فبلغ ذلك شعيب بن الليث، هذا تربية أبيه، فأعطى منصور بن عمار 999 دينار. الابن لما سمع أن أباه أعطى 1000 دينار هو أعطى 999، وقال إنما نقصت هذا الدينار لئلا أساوي الشيخ في عطيه، حتى لا أكون يساوي أبي احتراما لأبي. هذا تعلم الليث، تعلم الكرم من شيخ محمد بن شهاب الزهري، قال ما رأيت أشقى منه قط، كان يعطي كل من جاء وسأله، حتى يختلف من أصحابه ومن الناس. ومرة جاءه أعرابي يريد أن يطيع الزهري كان يهمد إلى البادية لعلم الأعراب. هذا من حسنات الزهري. البادية جولة قرى وبجرة والبوادي. فجاءه أعرابي والزهري ليس عنده شيء. قال يا عقيل أعطيني عمامتك وأعطيك خيرا منها. أخذ العمام وأعطاه وأعطاه لك بعد ذلك. الإمام أحمد عاش مع زوجته عشرات السنين. قال ما اختلفنا، عشت أنا وأمي صالح فلم نختلف يوما قط. والآن يقول الزوج الآن تهديد الطرد من البيت، هذا إذا لم يطردها فعلا أو هي تغلق عليه الباب أو تخنقه بعقاله. هل تقول يا بخيل ما فيك خير، ما فيك جيبنا، ما تجيب لنا ولا تنفق علينا، والصياح واصل الجيران، وهذه أهل زوجها عملوا لها سحرا، وهذه سحرت زوجة احتياطا حتى لا يتزوجها. أما مسألة تربية الأولاد التي أشرنا إليها قبل قليل، فيا إخوان هي مهمة متصلة جدا والله. ضياع الجيل، لا يوجد اهتمامات، لا يوجد متابعة على الصلوات، لا يوجد متابعة في حفظ القرآن، لا يوجد متابعة في إيقاظ من الأخلاق السيئة كالكذب وغيره. ونأخذ عبرة من حياة امرأة فاطمة بنت أحمد حمدون الشقيق، كانت من الزائدات العابدات. لما توفي بعلها ترك لها ثلاثة أولاد، الأول نحو 7 سنين والثاني نحو 4 سنين وأختهما ولها 2 سنين. فألزمت ولديها قراءة القرآن وحفظه. وكان الزمان إذاك شديد الأهوال والجوع والقحط والغلاء الذي أفضى ببعض الناس والعياذ بالله إلى قتل أولادهم لأنهم لا يجدون طعاما يعطونهم إياه. وقد أكل الأموات جهارا في شوارع فاس المغرب. فكانت تجتهد في الكسب وفي عمل يديها بما يحصل قوتها وقوتها. وكان خالها محمد بن خلف الأنصاري يشتري لها فتانا تغذيه ويبيعه لها ويشتري لها بما زاد قمحا وشعيرا تصنع منه خبزة واحدة تجعلها في قربة زيت كانت عندها فقط في البيت حتى تروى، ثم تخرجها فتقسمها أرباعا لكل ولد ربع وتأكل هي ربعا. وعلى ذلك عاشوا تلك المجاعة. وكانت تستيقظ من آخر الليل فتغسل غزلا آخر هو الغزل الذي في النهار وهي تذكر الله وتتركه حتى تجمع منه ما تنشد به خلة لماذا؟ أجرة معلم الأولاد لأن تبغى عيال أحفظ القرآن. وهي مشغولة البال بتعليمهما ومجتهدة في إرشادهما ورغبة في إصلاحهما. فوفى الله تعالى بقصدها لحسن نيتها وأجابها إلى مرغوبها وأتم أولادها حفظ القرآن. من الأهمية بمكان الاعتناء بتربية البنات، فالفتاة التي لا علم لها لديها لا يتمثل الإيمان بقلبها ولا تستطيع أن تربي أولادها كما يجب. وقد اجتهد بعض الدعاة في بعض القرى على وضع منهج لتعليم النساء والفتيات فلم تمضي مدة وجيزة حتى كانت البيوت تحل بالقراءة والتعليم وصرنا مهاميز الرجال إلى أعمال الخير وطالما عيرناهم على المظالم وعلى ما يرتكبون منها. أما تربية الزوجة فأنا عبد الله رواح رابع عن رأس أوس الحجر امرأتي فبكت امرأتي فقالت ما يبكيك قالت ما يبكيك قالت رأيتك قال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت قال إني تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم بلا والدي فلا أدري أنجو منها أم لا. هذه طارئة من الأشياء التي تنقصنا وما ينقصنا كثير، ولكن أكتفي بما تقدم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويسدد خللنا إنه سميع مجيب قريب. والحمد لله رب العالمين. ودقائق في مدة من الوقت نجيب فيه على بعض الأسئلة. وكنت أريد أن أذكر في آخر كل درس بعض الفتاوى التي استفدتها من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نشرا لعلمه وفضله و إفادة بما كان قد أفتى به رحمه الله. سألته رحمه الله عن رجل اشترى سلعة من رجل فدفع المشتري إليه عرضونا وبقيت السلعة لدى البائع وغاب المشتري سنة ولا يدري أين هو. العرضون عند البائع والسلعة عند البائع والمشتري غاب. ماذا يفعل؟ فأجابني بأنه إذا لم يتمكن من العثور عليه باع السلعة وأخذ بقية حسابه وتصدق بالباقي عن المشتري. باع السلعة أخذ بقية حساب أخذ حسابه وتصدق بالباقي إذا وجد الباقي عن المشتري. وسألته عن فتاة كسر صلبها ولو ضربته لإصلاحه لصار أطول من الذي بجانبه فيحتاج الثاني إلى ضرب أيضا فهل يجوز له الأخذ منهما؟ فقال لي الظاهر أنه لا بأس به ليس من التفليج وهذا شيء من العيب يعني الزائد مثل السم الزائدة والإصبع الزائدة وما شابه. وسألته رحمه الله هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الجبهة يعني إذا كثر وكثف؟ فقال شعر فقال هذا يكون هذا تشميه وأخذه ليس من المنفي. وأيضا أكمل بعض الأسئلة من فتاوى الشيخ محمد صالح المذهبون حفظه الله. قلت له هل يجب على صاحب العمارة في هذه الأيام أن يشترط على المستأجرين عدم وضع جش؟ قال نعم إذا غلب على ظنه بأنهم يركبونه فيجب أن يشترط عليهم. وسألته حفظه الله أيضا عن هدايا الطالبات المدرسات وهدايا الطلاب المدرسين. فسألت عن ثلاث حالات: المدرس الذي يدرس الطالب الآن، والثاني المدرس الذي يحتمل أن يدرسه في المستقبل وإن كان يدرسه الآن، والثالث المدرس الذي لا يدرسه الآن ولا يدرسه في المستقبل في المنظور، مثل الطالب الذي تخرج من الكلية أو من الجامعة أو من المدرسة والمدرس المدرسة ذاته. فقال الشيخ محمد لا يجوز أن يقبل هدايا الطلاب من النوع الأول أو الثاني، وأما النوع الثالث فلا بأس إذا أخذها انقطعت الصلة ولا يدرسه وانتهت وعلمت النتائج، فقال لا بأس بذلك. وسألت سؤالا مشابها عن هدايا المدرسات للمعلمة إذا كانت المعلمة عن هدايا المدرسات للمديرة، إذا كانت المديرة تهديهن في المناسبة ولادة قيام المرض قدوم السفر وهكذا، فقال إذا كانت الهدايا متبادلة أصلا فلا بأس بذلك وإلا تكون رشوة. فنأتي الآن إلى بعض ما جاء من أسئلة الإخوان. أنا طالب في كلية الطب أرغب في طلب العلم الشرعي ليس لدي وقت. يا أخي لا يوجد شيء اسمه ليس لديك وقت، تجهد الوقت، يعني ما عندك ربع ساعة في الليل، ما عندك خميس الجمعة، ما عندك إجازة سنوية، إذن يوجد. الطالب يدرس في الشهر في السنة كم؟ 7 أشهر تماما، 7 8 إذا أزلت خميس الجمعة، خميس الجمعة يكون عندك هذا الوقت يجب أن يغتنم. من هو القدوة؟ الذي يتمثل الإسلام في واقعه، هذا هو القدوة. يتمثل الإسلام ويثبت الأحكام، هذا هو القدوة. الدرس القادم بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. ما حكم تحديد اللحية؟ اللحية هي الشعر النابت على العارضين والذقن، فلا يجوز الأخذ من أي شعر نابت على العارضين والذقن لأنه من اللحية. لا تقصيرا ولا تحديدا ولا غير ذلك. لأنه عليه الصلاة والسلام أعف اللحى أرف اللحى وصل اللحى خالص المسلمين. ورخص بعض العلماء بأخذ ما زاد عن الأذان. دخلت المسجد والإمام في الركعة الثالثة عند قراءة الفاتحة عند جلوس الإمام التشهد الأخير، هل أقرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التحيات فقط؟ اقرأه كاملا التحيات وراء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بالنسبة للتلحيد عندنا إذا كانت الأرض رخوة رملية فعمل اللحد صعب، ولذلك يكون الشق هو المعمول به ما دام هذا طبع طبيعة الأرض. يقول كلما أردت أن أتوجه لطلب العلم تأتيني بعض المثبطات من الوساوس، خذ معك رفيقا، خذ معك رفيقا اطلب معه العلم يشجعك ويحمسك. البدائل عن الأجهزة التي تعود الأولاد على مشاهدتها، ونحن إذا ما حببنا إليهم القراءة فلن تكون القراءة بديلة، إذا ما حببنا إليهم الطيبين ومرافقة الأخوان لن تكون مكتبات المساجد بديلة، إذا ما حببنا إليهم حفظ القرآن لن تكون حلقة التحضير بديلا، إذا ما حببنا إليهم الرياضات المفيدة فلن تكون بديلة. فنحن إذا اتبعنا الطريقة النافعة والجيدة المجدية في تحبيب أطفالنا بهذه الأشياء فستكون بديلة. ولكن لا بد أن نعرف ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن البنت الحديثة السن الحريصة على الله إنه قالت اقدروا قدر الجارية، الحديثة السن الحريصة على الله. لماذا؟ لما حرمت الشريعة التماثيل وصور ذوات الأرواح والمجسمات أباحت استثناء ألعاب البنات، هيكل رأس يدين رجلين هيكل جسم بدون تفاصيل دقيقة هيكل. لماذا؟ لأجل إشباع رغبة البنت في له وتعويض للبنات على الأمومة، لأن تعويض البنات على الأمومة مصلحة كبيرة أكبر من هذه المفسدة. فإذا لابد أن نحرص على لعب الأولاد، تأخذهم إلى البحر يسبحوا، إلى البر يلعبوا، إلى أماكن طيبة، تعمل لك أنت مع إخوانك وقت يعني درس أسبوعي للأولاد فيه جزء لعب وجزء جد، اجتمع مجموعة من الطيبين استأجروا مدينة ألعاب ما يدخلها غيره، قالوا تعالى كم تأخذ اليوم داخل الأسبوع مثلا، كم تحصل من العصر للعشاء؟ لو أخذنا شرين مثلا أخذنا عن 3000 2000 1500 1000 اللي هو، وجمعوا 30-40 أولاد هؤلاء جاءوا وجعلوا يلعبون في هذه الألعاب بدون موسيقى بدون منكرات، انتقوا مكانا مناسبا، قد استراحة مزرعة. فنحن ينبغي أن نحرص على اللهو المباح للأولاد مع إفادتهم. ما رأيك من يقيس سياقة المرأة للسيارة على ركوب الحمار؟ أخشى أن يكون هذه الدابة التي ذكرها. يعني فساد يعني فرق الزمان. يعني الآن المرض بطارد شاب على حمار، تذهب تختفي بسرعة على حمار، والمدن صغيرة والشوارع معروفة وأهل البيوت حارات، كل واحد يعرف الثاني جنب بعض، كل الحركات معروفة. لكن الآن هذه مشكلة. النصيحة للمبتدئين بالالتزام الاتجاه للتعبد، أنا أنصح والله الاتجاه للتعبد ممارسة العبادات، لأن هذا فيه فائدة عظيمة ممارسة العبادات، صيام قيام ذكر تلاوة القرآن أدعية التجاء إلى الله مناجاة بمناجاة لله لذة. يقول لاحظ بعض أشخاص الشباب أن بعض الشباب يربى تحت تأثير المحفزات التربوية حتى يصبح لا يكاد يقوم بعمل إلا بوجود محفز، ما في مانع، لكن بشرط أن يكون المحفظ صحيحا. فلو كان المحفظ دائما كلمات ثناء يصير التربية غلط، لكن لو كان المحفظ الأجر والثواب من الله هذا علمه له فهذا صحيح طيب. فالمحفظ لا يجب بشرط أن يكون المحفظ ثناء وهدية وجائزة، لا، لا بد أن يكون المحفظ محفظات أخروية تدخل في التربية.